وتقول إنه باعتبار القضاء الكوني مما ليس في الطرف الآخر منه شيء. نعم، وأحيانا يكون التفصيل وجانب المفضل عليه ليس فيه شيء. قال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. ومن المعلوم أن مستقر أهل النار لا خير فيه، وأن مقيلهم ليس فيه شيء من حسن المقيل أبدا، لكن جاء التفاضل من باب بيان أنه لا فرق بين أنه لا سواء بين هذا وهذا. طيب، آراء الله أحق. أحق بإيش؟ أحق بمعنى أعدل وأصدق، أو أحق بأن يتبع، يشمل الأمرين، يشمل الأمرين، فهو أحق بمعنى أوقف للحق وأثبت وأصح، وهو أحق أيضا بأن يتبع من غيره. ثم قال: وشرط الله أوقف. الفرق بين القول والشرط أن الشرط الأوصال التي قاله الله تعالى مناقا للحكم، والقضاء هو الحكم. فالحكم مثلا وجوب الصلاة، وجوب الصلاة له شروط، قل أليس كذلك؟ له شروط، منها مثلا البلوغ والعقل والإسلام والطهارة وما أشبه ذلك. فالشرط، الفرق بين القضاء والشرط أن القضاء هو الحكم، والشرط هو الوصف الذي يثبت به الحكم، الذي يدل به الحكم. الشروط التي شرطها الله وجعلها أوصافا في أحكامه أوثق من غيرها، يعني أقوى، أقوى وأثبت وأضمن، كما قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. طيب، وشرط الله أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. هذه الجملة الحقيقة ثمرة ما سبق، رحمك الله، ثمرة ما سبق، وهي إبطاله الشرط المنافي لكتاب الله، الثاني وصفه بأن قضاء الله أحق وشرطه أوثق. فمن ثمرات ذلك أن الولاء لمن أعتق، هذا من قضاء الله وشرطه. فيكون الولاء لمن أعتق، ولو أن أحدا شرط خلاف ذلك لكان شرطا باطلا لأنه ليس في الشريعة. وقد سبق معنى هذه الجملة. وقوله لمن أعتق يشمل ما إذا كان المعتق امرأة أو رجلا، والعتيق امرأة أو رجلا. طيب، وفي لفظ لمسلم وعند متفق عليه، واللفظ للبخاري وعند مسلم قال: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. هذا المؤلف بهذا اللفظ لقوله واعتقيها، حيث تفيد ان المكافئ اذا اشتري فان مشتريه يجوز ان يعتقه، يجوز أن يعتقه بقوله وعتقيها. لا يقال إن سبب العتق قد انعقد عند البائع، سبب العتق قد انعقد عند البائع وهو إيش؟ المكافأة. لكن حقيقة العتق ما كانت إلا عند المشتري، ولهذا قال أعتقيها، فهو قبل أن يؤدي كتابته فيسعى المكافأة رقيق. هذا الحديث كما تشاهدون فيه فوائد كثيرة، ومن حسن التأليف لو أن المؤلف رحمه الله أتى به عقيدة حديث جابر حتى يظن الحديث الذي تضمن شرطا فاسدا إلى الحديث الذي تضمن شرطا صحيحا، فإن هذا من نحو التأليف والتصنيف، إنها تأليف آخر. واحسن. نعم. لأن أشراطها جمع إيش؟ جمع شرط كل جمع شرط. طيب والشين والراء والطاء موافقة تماما في الاشتقاق للشرط. نعم. نعم. لا أنا قلنا كما قلنا هذا، يعني هنا الآن الكلام الآن في شرط مراد إبطال الحديث. فلو جاء بالله في مقام على ما فرط بهم تماما، أما بلاد الكريمة ففي السياق ما يدل على ذلك. إن أحكمتم لأنفسكم وإن أتأتم فلا، لأن أول الآية أنهم إذا فعل وأعادوا الكرة فإن الله سيسلط عليهم مرة أخرى، فيكون هؤلاء الذين أساءوا كأنهم قدموا لأنفسهم ما يكون به العذاب، فكأن هذا المجرم الذي كان سبب العذاب كأنه هو الذي قدم لنا. نعم. نعم. نعم. قوة هذا لأنه إذا قلنا وإن كانت من الشرط، إن المراد يعني لو شرط من أكثر، فمع الشرط في عقل واحد أمر الناس يعني بيت، لكن تكرار الشرط للتأكيد قريب. ثانيا إن إذا قلنا وإن كان من أكثر دل على كثرة الشروط، وكل شرط وحده لكنه لم يكن فيه شرط إلا مرة واحدة، وهذا ليس فيه تأكيد، هذا ليس فيه تأكيد، لكن إذا كان شرطا واحدا وكرر صار فيه تأكيد، فكأنه يقول الشرط المخالف وإن أفقد 100 مرة فإنه باطل، لكن إذا كانت 100 شرط وكل واحد شرط واحد ما صار فيه تأكيد، في كثرة بدون تأكيد، والمقام يقتضي أن الشرط وإن أفقد فإنه ليس باطل، فإنه باطل إذا خالف الشرط. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. أين هذا في كتاب الله؟ إنما الولاء لله. هم قلنا السنة من كتاب الله، لأن الله يقول ما أتاكم رسول فخذوه. ثم قلنا أن معنى ليس في كتاب الله ليس معناه أنه لازم الشرط موسى، لكن ليس في كتاب الله حله. هذا المراد. لأن لو قلنا ما نقبل من الشروط إلا ما وجد في الكتاب ضاق الشروط. على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوفية فاعلين، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت.

وهو وأظن أن وقفنا على صلى الله عليه وسلم ما سبق ومنه أن رضا الله عز وجل أحق يعني أثبت وأعدل من غيره لأن الحق يطلق على العدل في الأحكام والصدق في الأخبار والثبات بل هو أحق يعني أنه ثابت لا تبحث وكذلك قضاء الله. ومن فوائد هذا الحديث بطلان جميع الأنظمة التي تخالف أنظمة الشرع وأنها باطلة حتى وإن قدر أن فيها حقا فإن قضاء الله أحق منها ولهذا أطلق قضاء الله أحق فلم يذكر المفضل عليه من أجل العموم. ومن فوائد الحديث إثبات حكمة الله عز وجل لأن القضاء لا يكون أحق إلا إذا كان مطابقا للحكمة ومصالح العباد فإن لم يتضمن ذلك لم يكن أحق. ومن فوائد الحديث أنه قد يكون في قضاء غير حق لكن قضاء الله أحق هذا إذا قلنا إن اسم التقدير هنا على أصله وهو وجود أصل المعنى المفضل والمفضل عليه أن إذا قلنا أنه يسعى على أصله بحيث يكون المعنى في المفضل فقط كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا فإنه يقتضي أن لا حق في قضاء غير الله لكن المعنى الأول أسد وأوفر بالنسبة للصيغة وبالنسبة للواقع لأن ليس كل حكم يكون باطلا من كل وجه بل إن وافق الحق فهو حق وإن وافق وإن خالف الحق فهو باطل وإن خالف من وجه ووافق من وجه فهو باطل من وجه وحق من وجه آخر. طيب ومن فوائد الحديث ما قاله قوله شرط الله أوفق وهو أن ما اشترطه الله تعالى في العقود من الأوصاف والمعاني فهو أوفق مما يشترطه غيره أوفق يعني أشد ثباتا ومسكن لأنه مأخوذ من الوثاق الذي يوثق به البريء وشده فهو أوفق يعني أشد ثباتا من الشروط التي جمعها غير الشرط. إذن فيؤخذ من هذا أن كل شرط خالف الشرط فهو لا فئة فيه ولا أوثقية فيه بل الأوثقية كلها بما جاء به الشرط. ومن فوائد الحديث إثبات الولاء إثبات الولاء للمعتق بقوله وإنما الولاء لمن أعتق الولاء عقوبة تسقط للمعتق وعاقب به المتعصبين بأنفسهم فقط دون المتعصبين بغيرهم أو مع غيرهم. ومن فوائد الحديث أن الولاء لا يتعدى المعتق ومن تفرع منه إسراد هذا من الحصر من قوله إن الولاء لمن أعتق كأنه قال لا ولاء إلا لمن أعتق. ومن فوائد الحديث أن شرط الولاء لغير المعتق باطل يؤخذ من قوله ما كان من شرط ليس بسبب الله فهو باطل حتى وإن أكتب بتكرار الشرط فهو باطل ومن فوائد الحديث جواز السبع لكن بشرط أن لا يكون متكلفا، فإن كان فيه تكلف فإنه لا يعد من البلاغة ولا من الفصاحة، لأن الخطيب مثلا أو المؤلف إذا تكلف السبع فلا بد أن يكون في الكلام خلل، إما زيادات أو استعارات مستقبعة مستكرهة أو غير ذلك، لكن إذا جاء أخذ الخاطر بدون تكلف أعطى الكلام رونقا وجمالا وقبولا كما في هذا الحديث. فإن قال قائل هل السبع محمود أو مذموم؟ قلنا ينظر إلى موضوعه، إذا كان المقصود به إثبات الحق وجذب القلوب إلى الكلام المسجع فهذا إيش؟ محمود. وإن كان المقصود به رد الحق فهو مذموم. ولهذا لما قام حمل بن النابغة الهذلي لما قام يريد أن يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه في المرأتين اللتين اقتتلتان هذين فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الدية على عاقرتها وقضى بغرة عبد أو وليدة دية للجميع. قام حمل بن النابغة فقال يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يقل في السجن. يريد ابن عبد الله كيف يغرم من لا ياكل ولا يشرب؟ لا يريد بالسبع لا ما نريد طيب نعم ثلاثة من لا شراء ولا أكل نعم ولا نطق أي نعم نعم كيف يغرم من لا شرب ولا عشب ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يقال هذا السر فقال يقال أن يخدر يترك ما يصله ضمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك من إخوان كخان ويعطيه الله سنة من أجل سجعه الذي سجع، لأن كخان يزينون ألفاظهم أو كلماتهم بهذه الأشياء لأجل أن يكون رميم وقبول. فقال إنما هو من إخوان كخان من أجل سجعه. هل من أجل سجعه يعني من أجل أن سجع في كلامه أو من أجل مضمون كلامه؟ من أجل الثاني، من أجل مضمون كلامه. طيب هذه الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله من أجل أن يبين أن كل شرط خالف الشرع فهو باطل. طيب إذا كان باطلا فهل نقول للذي اشترطه لنفسه لك الخيار لفوات ذلك عليك؟ يعني نقبل ان بائعا شرطا فاسدا لم يعوض به، هل نقول ان له الخيار او لا؟ اقول في ذلك تفصيل، ان كان عالما بالحكم فلا خيار له، لانه دخل على انه مستهتر او متهاون، وان كان غير عالم فلا اختيار. ففي هذا الحديث لو ان رجلا باع عبدا واشترط على المشتري انه ان اعتقه فالولاء له فوافق المشتري. من المعلوم أن القيمة سوف تنقص كبار إذا كان يبيعه بلا شرط بمئة يبيعه بشرط كم 90 سوف تنقص من أي الشرط. هذا رجل باع فقلنا إن هذا الشرط باطل ولا يمكن الوفاء به، فهل نقول للبائع الخيار إن شاء أنت البيع بتسعين وإن شاء رده؟ هو التفصيل ذكره إن كان يعلم أن هذا الشرط فاسد فإنه لا خيار له لأنه دخل على بصيرة، وإن كان لا يعلم لظنه أنه شرط صحيح فإنه فله خيار. هذا هو القول الرابع في المسألة. وقال بعض العلماء لا خيار له مطلقا لأنه فرط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لهؤلاء خيارا لأهل بريرة، لم يجعل لهم خيارا، لأن من المعلوم أن بريرة عتقت تحت ملك عائشة رضي الله عنها، ولكن الصحيح أن له خيار إذا كان جاهلا. وظاهر الحديث أن أهل بريرة كانوا قد علموا ذلك، كانوا قد علموا ذلك لأنهم متقدر، لكنهم تجرؤوا بدليل قوله خذها واقتريتي لهم الولاء فإن من الولاء لمن أعتق، وبدليل نفس الخبر واستنكر هذا الشيء. ومثل هذا الأمر لا يكون إلا بعد أن يعلم أن الأمر متقرر عندهم. ثم قال وعند مسلم مثل ذات اليوم قال اشتريها وأعتقيها واشتريه لهم الولاء. هذه الأوامر الثلاثة ليست للوجوب ولا للاستحباب ولكن للإباحة، يعني لا بأس أن تشتريها ولو كانت مكافأة. ويستفاد من هذا اللفظ أن المكافأة يجوز بيعها أو مر علينا في أول الفوائد، وأنه يجوز عتقه وكذلك فيجوز بيع المكافئ، ويقوم مشتريه مقام مكافئه، وإذا عتق فالولاء للمشتري، وإذا شاء المشتري أن يؤجل عتقه فله ذلك. ويستفاد من قوله رضي الله عنه الولاء ما ذكرناه عند قوله في طلب الحديث خذيها واشترطي لهم الولاء. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباع ولا توعد ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له فاذا مات فهي حره. رواه مالك والبيهقي وقال قطعه بعض الرواة فيهم. قال نهى عمر عن بيع امهات الاولاد، انه سبق لنا انه طلب الكف على وجه السعر. فان قال قائل وهل لعمر ان ينهى ويامر في شرع الله؟ نعم، قلنا له ذلك في مقتضى خلافتهم، وهو فعل هذا في مقتضى خلافه لا على انه تشريع كما سياتي ان شاء الله تعالى في ذات المساله. فانه هنا لانه ذو سلطان، والسلطان له حق الامر والنهي فيما تقتضيه السياسه والمصلحه، لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ومن المعلوم ان ما امرنا به من طاعه ولاة الامور ليس هو ما امر به في الاصل، لان ما امر به في الاصل نحن مطيعون له سواء امروا ام لم يامروا. ولو قيل كما قال بعض الناس اذا امرنا بشيء ما نطيعهم، لان هذا خلاف الشرع. وفي لماذا تطيعهم؟ قال اطيعهم فيما امر الله به. اذا قالوا صل قلت سمع طاعه، زك سمع طاعه، صم سمع وطاعه، حج سمع وطاعة. يقول هذا على السمع وطاعة وأنا مرت من معمول. لكن يقال المسير من اليسار دائما أو من اليمين دائما. كلا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. أنا بمشي مع الذي ولا الواقف ولا شيء. وش يقول عفوك الله ولا لا؟ عفى الله أنه يقول وأطيع الله وأطيع الرسول وأولى أمر منكم. إذا خالف الشرع صح. لو قالوا لي مثلا اليوم لا أصلي مع الجماعة لما في الشغل وهو شغل ما يدرك الجماعة ماذا نقول؟ نقول لا سمع ولا طاعة. أذن وأقيم الصلاة وأنا عندي واحد مسؤول يلا أقام الصلاة من يوم صلي كلا بس خلي يكمل دعوانا وروح الصلاة. وش يقول له؟ أقول لا سمع ولا طاعة. كما تقول يوم من أين فهذا ما الله وياك ما دمت أنا بقوم خليك جاهز. على كل حال نحن نقول إن عمر نهى باعتباره مشرعا أو باعتباره حاكما باعتباره حاكم لأنه خليفة رضي الله عنه. ثم هو أيضا أحد الخلفاء الذين أمرنا باتباعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال فيما ثبت في صحيح مسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. نعم هذا النبي من لغيهم. أمهات الأولاد من هن أمهات الأولاد؟ قال العلماء أم الولد من أتت من سيدها بما تبين فيه خلق الإنسان.